نبدأ برسالة باعثها المستمع شرقي فارس من الجزائر. في أول أسئلته يذكر أنه أثناء صلاة الظهر بعد إتمام الركعتين الأولى والثانية بطل وضوءه بسبب خروج الريح. يقول: ماذا علي؟ هل أتم الصلاة ثم أعيد الوضوء أم أنقطع أترك الصلاة وأعيد الوضوء وأكمل الصلاة أم ماذا أفعل؟ أرجو التفصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، وما ذكره السائل فإنه حدث أصغر، وعلى هذا الأساس فإن صلاته باطلة، وعليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة من أولها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن قصر الصلاة أثناء السفر أو نحو ذلك، يقول: أنا لا أفهم هذا الموضوع، كيف أعرف متى تكون قصر الصلاة؟ الجواب: الشخص يسافر سفرا مباحا وسفرا واجبا وسفرا محرما، فإذا سافر سافرا محرما فإنه لا يترخص برخص السفر كالذين يشتغلون بترويج المخدرات يتنقلون من بلد إلى بلد، فهؤلاء ليس لهم حق في الأخذ بالرخص، لأن الأخذ بالرخص إعانة لهم على الإثم والعدوان، والله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فبما أن الله نهى الخلق أن يتعاونوا على الإثم والعدوان، فهو جل وعلا منزه عن شرعية ما يعين على الإثم والعدوان. أما إذا كان السفر واجبا كالإنسان الذي يحج مثلا يسافر للحج، أو كان مثلا مباحا كالسفر للتجارة، إذا كان السفر مثلا للتجارة فإنه لا مانع من أن يترخص برخص السفر، والمسافة التي تكون محددة هي 80 كيلو. إذا أراد قطع هذه المسافة وخرج من قريته فإنه يبدأ بالترخص في القصر، هذا بالنظر للمسافة. وأما بالنظر للمدة، فإذا نوى الإقامة دون 4 أيام، إذا نوى الإقامة مثلا دون هذه المدة فإنه يترخص برخص السفر، وإذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، لا بالنسبة للصلاة ولا بالنسبة للإفطار في رمضان، فعليه أن يصوم مع الناس، وعليه أن يصلي الصلاة الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا يقول: ماذا يفعل من تأخر عن صلاة الجمعة؟ الجواب: إذا تأخر الشخص عن صلاة الجمعة فإنه يختلف، إذا كان عمدا أو كان مثلا يعني ما حصل منه تقصير، عرض لها شيء من العوارض التي تمنعه عن أدائها والله يعذره بسبب هذا العارض، فليس عليه إثم، لكن إذا تعمد فإنه يكون آثما، وعليه أن يصليها 4 ركعات، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل عصام غزال من الأحساء المملكة العربية السعودية، يسأل عن الذهب الملبوس الذي قدم للزوجة كشبكة والهدية ونحو ذلك من الخاتم والسلاسل، هل عليه الزكاة؟ وإذا كان عليه زكاة فكيف أعرف مقدار الزكاة ومتى أخرج الزكاة؟ الجواب: إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عند الزوجة من ذهب آخر فإن الزكاة واجبة فيه، ومقدار الزكاة ومقدار النصاب 20 مثقالا، يعني 11 وزن 11 جنيه 11 جنيه وخمس جنيه، هذا هو النصاب من ناحية الذهب، والواجب هو ربع العشر. والزكاة واجبة على المرأة ليست واجبة على الزوج، لكن إذا أراد الزوج أن يتكرم بإخراج الزكاة عنها فإنه يخبرها بذلك، وإذا أخرج الزكاة فإنه يصرفها في أحد مصارفها التي ذكرها الله جل وعلا بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. المستمع يذكر أنه حضر إلى المملكة منذ 6 سنوات تقريبا للعمل بالمنطقة الشرقية، وكان له أخ يعمل بمكة المكرمة. يقول: عند مجيئي ذهبت إلى مكة المكرمة لزيارة أخي، ولم يكن عندي نية العمرة، لكن النية مؤجلة فيما بعد. وعندما وصلت إلى أخي قال لي: عليك دم لأنك دخلت مكة بدون لبس الإحرام. ولم أبالي وقضيت يوما وبعدها أحرمت وذهبنا وعملنا العمرة، فما الحكم في ذلك رغم أني كنت جاهل ولا أعرف؟ فهل علي دم الآن وما الكفارة؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فأنت إذا كنت قد نويت العمرة في حال مرورك للميقات فقد أحرمت من مكة فتركت الإحرام من الميقات، والإحرام من الميقات واجب عليك، فتكون قد تركت واجبا من واجبات العمرة، وعليك ذبح فدية توزع في مكة وتوزع وتذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم وتوزع على فقراء الحرم. أما إذا كنت قد مررت الميقات وليس في نيتك عمرة مطلقة، وإنما أنشأت العمرة من مكة من السكن يعني داخل الحرم، فعليك فدية أيضا، لأن الواجب عليك في الإحرام للعمرة أن تخرج إلى الحل، تخرج إلى التنعيم أو تخرج مثلا إلى عرفات، المهم أنك تخرج خارج حدود الحرم وتحرم بالعمرة. وقد ذكرت أنك أحرمت من مكة وعليك فدية توزع في مكة، تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، إن استطعت ذلك فالحمد لله، وإن لم تستطع فإنك تصوم 10 أيام، وبهذا يتبين أن عليك فدية في الحالتين، فدية واحدة في الحالتين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من المستمعة أم أحمد من أندونيسيا. أختنا تذكر أنها عندما كانت حامل في الشهر الأول حصل خلاف بينها وبين زوجها، ونتيجة لهذا الخلاف استعملت دواء لإسقاط الحمل لمدة 3 أشهر، وعندما لم تجد فائدة تركته قبل بداية الشهر الرابع وأكملت الحمل إلى الشهر الثامن، وأتى موعد الولادة ففوجئت بولادة لتوأمين. كان الأول قد توفي قبل الولادة 3 أيام والثاني بعد الولادة 2 ساعة. سؤالها: هل عليها شيء في ذلك؟ هل تصوم الشهرين؟ وماذا تفعل الآن؟ الجواب: إذا كان موتهما بسبب عملها هي أعلم بنفسها، إذا غلب على ظنها، إذا حصل عندها يعني ظن بأنها هي السبب لحصول الموت لهما فإنها تكفر، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين عن كل واحد منهما، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: قبل عدة سنوات ذهبت للعمرة وبعد الطواف نزلت عليها الدورة الشهرية في المسجد الحرام، وكان الجو ماطرا كما تذكر، ولم تعلم عن نزولها إلا بعد وصولها للمنزل، هل عليها شيء مع العلم أنها لم تكن تتوقع النزول الدورة في ذلك الوقت؟ الجواب: طواف العمرة ركن، فالطهارة فيه شرط، فإذا كانت جاءتها العادة في أثناء الطواف فإن الطواف ليس بصحيح، وبناء على ذلك فإن العمرة باقية في ذمتها. فإذا كانت قد بقيت في مكة ولما طهرت من الحيض اغتسلت وجاءت وطافت وسعت وقصت يكون انتهى الأمر. أما إذا كانت قد سافرت إلى بلدها فلا بد من رجوعها والإتيان بالطواف والسعي والحلق أو التقصير. وإذا كان قد حصل جماع من زوجها لها فإن العمرة فاسدة وعليها المضي فيها، وعليها ذبح شاة توزع في مكة على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنها تصوم 10 أيام، وعليها أيضا الإتيان بالمحظورات، يعني بكفارة عن المحظورات الأخرى مثل الطيب ومثل تقليم الأظافر ومثل حلق الشعر وما إلى ذلك، فتتصدق 45 كيلو تقريبا على فقراء مكة، وتذهب أيضا إلى الميقات وتأتي بعمرة، الميقات الذي أحرمت منه للعمرة التي فسدت، تأتي بعمرة تكون بدلا عن هذه، يعني قضاء لهذه العمرة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع ميم ميم من عمان الأردن، تذكر أن لها إخوة لا يصلون ولا يصومون في السابق منذ كانوا صغارا، والآن أعمارهم فوق 20 وتابوا إلى الله جل وعلا، كيف يقضون الصلاة والصيام؟ الجواب: ليس عليهم قضاء صيام ولا صلاة، لأن ترك الصلاة كفر، وتارك الصلاة إذا كان تاركا للصيام لا يقضي لا الصلاة ولا الصيام، وهذا بخلاف ما إذا ترك الصيام فإنه يقضي. وعليهم أن يحمدوا الله جل وعلا الذي هداهم، والله جل وعلا يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وثبت أيضا: التوبة تجب ما قبلها، إلى غير ذلك من الأدلة من القرآن والسنة التي تقرر أن التوبة تجب ما قبلها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول لنا: جيران يؤذوننا كثيرا بوضع بقايا القاذورات جلكم الله أمام بيتنا، وهذا يسبب لنا الأذى والروائح والمنظر السيء، علما أننا حذرناهم ونصحناهم لكن دون جدوى. تقول بأنها كانت تنظف هذه القاذورات من نفسها إلى أن ضاق بها الأمر، فقامت بسبهم وشتمهم والدعاء عليهم كثيرا بقولها: حسبي الله ونعم الوكيل. ما توجيهكم لنا جميعا؟ الجواب: إذا كانوا يتعمدون الأذى ففي الإمكان إبلاغ الجهة المسؤولة التي تكف أذاهم عنكم، وليس من الحكمة الدعاء عليهم، بل الدعاء لهم أن الله سبحانه وتعالى يهديهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول لي: أخوات متزوجات وهن يجلب لنا عند زيارتهن بعض الأغراض من طعام وغيره، وفي أغلب الأحيان من دون علم أزواجهن، مع أننا نرفض ذلك وبشدة ونرفض الأكل منه لأننا نعتبره حرام، هل هذا صحيح أنه يكون حرام أم حلال، مع العلم بأن أخواتي لا يعملن وليس لهن أموال خاصة، ونحن نهدي إليهن طعاما ونعطيهن أحيانا بعض النقود، وجهونا أثابكم الله؟ الجواب: هذا يحتاج إلى العرف القائم في البلد، فإذا كان العرف القائم في البلد أن المرأة إذا أرادت أن تزور أهلها أنها تأخذ طعاما من البيت، من بيتها، سواء علم زوجها أو لم يعلم، إذا كان العرف قائما فليس في ذلك محذور شرعي، إلا إذا نص عليها زوجها، يعني منعها من إخراج شيء من البيت، فهذا المنع يكون قاضيا على العرف، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة تقول: كيف يمنع الإنسان نفسه من حسد الآخرين، وكيف يحصر نفسه من الشيطان الرجيم؟ الجواب تحصين. يقول الله جل وعلا: وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فاستعذ بالله، فيستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. وأما الحسد فهذا إذا كان الشخص هو الذي يحسد الناس، فيحتاج إلى معرفة الحسد ما هو. الحسد تارة يكون محبة زوال نعمة الغير، زوال نعمة الغير، وتارة يريد زوال نعمة الغير وانتقالها إليه، فهذان القسمان محرمان. أما إذا كان يحب أن يكون له مثل الغير مما أنعم الله عليه به من صحة أو علم أو مال أو جاه أو غير ذلك، فهذا يسمى غبطة ولا يسمى حسد. فعلى هذه على من جاء منه السؤال أن ينظر في نفسه، إذا كان متصفا الصفة الأولى أو الثانية فإن هذا أمر لا يجوز له. وعليه إذا رأى شيئا حسنا فإنه يذكر الله، يعني يكثر من ذكر الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع من الجزائر رمز الاسم بالحروف باء ميم، له مجموعة من الأسئلة. في أولها يذكر ويقول: أبي يملك مبلغا من المال بلغ نصاب الزكاة منذ سنين طويلة، ولم يقم بزكاة هذا المال لجهله وتهاونه، وقد استمر الأمر أعوام عديدة، وهذا المال يتضاعف. سؤالي: كيف لأبي أن يزكي هذا المال بعد هذه المدة الطويلة الآن؟ الجواب: الواجب على أبيك إخراج الزكاة عن كل سنة مضت. يجب عليه أن يخرج الزكاة عن كل سنة مضت بما في ذلك الأرباح، أرباح المال، فإن ربح المال يكون حوله حول أصله، وعليك أن ترشده إلى هذا حتى لا يقع في العذاب الذي توعد الله جل وعلا به من منع الزكاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل المال المزكى إذا حال الحول عليه يزكى مرة أخرى، مع العلم أن هذا المال أضيف إليه مبلغا من المال لم يبلغ نصابا للزكاة، فأن نزكي الأصل مع المبلغ المضاف، أم كيف تكون الزكاة؟ الجواب: من المعلوم أن كمال النصاب شرط من شروط وجوب الزكاة، فإذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. وإذا كسب الإنسان مالا ليس ربح لهذا المال، لكن كسبه وأراد أن يعجل زكاته، فمثلا يجعل وقت الزكاة رمضان، ويكون عنده مال مثلا كسبه قبل رمضان بخمسة أشهر أو ستة أشهر، إذا أخرج زكاته في رمضان تكون هذه الزكاة معجلة، لأنه لم يتم عليها الحول، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن الشعر الزائد على الوجنتين وما حولهما من الوجه إذا كان كثيفا، هل يدخل ضمن اللحية أم يجوز له أن يزيله؟ الجواب: اللحية معروف معلوم حدودها بالنظر إلى أنها موجود من اللحى في الأيمن واللحى الأيسر، فما نبت عليهما يكون هو الممنوع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن نتف الشعر الزائد في النمو على الجبهة، يقول: لأن هناك شعر يظهر في جبهته في مناطق متعددة، هل يجوز له أن ينتف هذا الشعر؟ هذا يحلقه مع رأسه. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع يقول: من يقع في حلق الذقن ويسبل، هل يعتبر آثما؟ وإذا مات ولم يتب فهل عليه حساب يوم القيامة؟ الجواب: لا يجوز له الإسبال، لا يجوز، لورود الأدلة الدالة على النهي عنه. وكذلك حلق اللحية لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعفى لحيته وأمر بإعفائها. وإذا مات الإنسان وهو مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب فإن هذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه وطهره ومآله إلى الجنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن الرسومات الموجودة على الأغطية والفرش في المنزل، هل يجوز دخولها للمنزل؟ عليها صور حيوانات وربما بشر ونحو ذلك. الجواب، هذه ممتهنة، ليست محترمة، لكن تجنبها لا في شك أنها أيسى أحسن بالنظر إلى العمل بقاعدة في سد الذرائع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة رمزت لاسمها بالحروف هاء نون، تسأل عن قول الله تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ما تفسير هذه الآية؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه. هذه هي الخلة المقصودة في هذه الآية. أما بالنظر إلى من تكون المحبة بينهما من الناحية الدنيوية أو من الناحية الذاتية، بمعنى أن كل واحد يستمتع بالآخر سواء في الأمور المشروعة أو في الأمور المحرمة، في الأمور المشروعة كما يقع بين الزوجين، أو في الأمور المحرمة كما يقع في الزنا واللواط وغير ذلك من الأمور، أو تكون المحبة بينهما من ناحية تبادل المنافع مثلا الدنيوية، فهذا لا يكون، يعني لا يكون كل هذه الأقسام لا تكون داخلة في هذه الآية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تذكر أختنا وتقول بأن بعض الفتيات هداهن الله وقعن في أنواع من التبرج من الأماكن العامة والمتنزهات ونحو ذلك، من لبس بعض العباءات الضيقة أو على الكتف أو وضع نقابات فاضحة ونحو ذلك مما يبدي الزينة ويسبب المضايقة سواء لها أو للشباب، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ أحسن الله إليكم. الجواب، أما بالنظر إلى لبس العباءة على الكتف على الكتفين فهذا منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. وأما بالنظر إلى كون المرأة تستعمل بعض الوسائل التي تفتن الشباب بها، فهذا داخل في قاعدة سد الذرائع، فالواجب عليها أن تتجنب جميع هذه الأساليب درعا للفتنة، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. أختنا تقول بأنها تحب الخير وتحب أن تسعى له وتحث نفسها على فعل الأمور التي ترضي الله عز وجل، وتعزم على عدم الغيبة لأحد، ولكن سرعان ما تقع في الذنب وبعد هذا تندم وتحزن، فما توجيهكم للاستمرار على حب الخير والسعي في الأمور التي ترضي الله عز وجل بالنسبة لها؟ الجواب، الأقوال والأفعال التي تصدر من الإنسان قد تكون أسبابا مرضية لله جل وعلا، وقد تكون أسبابا مغضبة لله جل وعلا، فعلى المسلم إذا أراد أن يباشر سببا من الأقوال أو من الأفعال عليه أن ينظر فيها السبب، في هذا السبب قبل الإقدام عليه، فإذا كان مرضيا لله جل وعلا أقدم عليه، وإذا كان مغضبا لله جل وعلا فإنه يبتعد عنه. والله سبحانه وتعالى جعل للإنسان اختيارا من ناحية الإقدام أو الإحجام، وعليه أن يختار الإحجام عن جميع ما يغضب الله جل وعلا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع أم فراس من الرياض، تقول: والدنا توفي منذ أكثر من 10 سنوات، ولديه 6 بنات وولدين وزوجة، وورثنا منه بيت يؤجر، ولكن والدتنا هداها الله تستلم الإيجار كاملا ولا تعطينا شيء من ذلك، ووالدنا عنده عادة سنوية تأخذها والدتنا كاملة ولا تعطينا شيء، وهي مع ذلك ليست بحاجة لها حيث لديها بيت ورثته عن والدتها تؤجره بالإضافة إلى عوائد سنوية وشهرية ومخصصات، وهي ترفض بشدة أن تعطينا أي شيء من ذلك، إلا أنها تخص بعض أبنائها من هذه الأموال علما بأن إحدى البنات قد توفيت ولها أرض، والوالدة تريد أن تجعل هذه الأرض لبنات ابنها بالرغم من وجود والدهم وهو سليم معافى، والبنت المتوفاة ليس لها زوج ولا أولاد، والوالدة تزعم أنها تدخر هذه الأموال لبنات ابنها حيث تريد بناء منزل لهن، فهل يجوز لها ذلك؟ وهل يجوز لنا المطالبة بحقنا في المحكمة؟ نرجو التفضل بالتوجيه أحسن الله إليكم. الجواب: هذه مسألة نزاع خصومة بين البنات وبين أمهن، ومسألة مسائل النزاع مرجعها إلى المحكمة، فبإمكان البنات يوكل وكيل، وهذا الوكيل يقوم بمخاصمة الأم وأخذ الحقوق التي للبنات من الأم وإعطائهن، يعطى كل ذي حق حقه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع البحراوي رضوان من المغرب، يقول: جمعنا المغرب والعشاء في المسجد لضرورة، فقام بعض الشباب ليصلوا الشفع والوتر، فأنكر عليهم بعض الإخوة فقالوا: لا يجوز لكم صلاة الوتر حتى يدخل وقت العشاء، فما الحكم في هذا؟ الجواب: إذا جمع بين الصلاتين فحينئذ إذا أراد الشخص أن يصلي صلاة الليل يصلي ما كتب له، وبعد ذلك يوتر، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.